وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. مناجاة مناجاة. سبحان الذي رفع السماء سبحانك سبحانك سبحان الذي بسط الأرض سبحانك سبحانك سبحانك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك سبحانك أشرقت بنورك السماوات سبحانك سبحانك وأنارت بوجهك الظلمات سبحانك سبحانك خشعت لك رقابنا سبحانك سبحانك وخشعت لك قلوبنا سبحانك سبحانك تسبح لك كل شجرة سبحانك سبحانك ولك تمجد كل مدرة سبحانك سبحانك ولك تسبح الطير في أوكارها سبحانك سبحانك ولك تسبح الطير في أوكارها سبحانك سبحانك والوحوش في قفارها سبحانك سبحانك والحيتان في بحارها سبحانك سبحانك والحيتان في بحارها سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك سبحانك سبحانك أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا سبحانك سبحانك وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا سبحانك سبحانك فاعف عنا سبحانك سبحانك فاعف عنا سبحانك سبحانك فاعف عنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا ما أصغينا إلى حفيف شجر سبحانك سبحانك ولا ترنم طائر سبحانك سبحانك ولا خرير ماء سبحانك سبحانك إلا وجدناها شاهدة بوحدانيتك سبحانك سبحانك دالة على أن ليس كمثلك شيء سبحانك سبحانك ليس كمثلك شيء سبحانك سبحانك ليس كمثلك شيء سبحانك سبحانك ليس كمثلك شيء مناجاة مناجاة سبحانك سبحانك هذا وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع الإخراج والهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن علما بأن جميع الحقوق محفوظة هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر لكم منا أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.